نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا، جبريل عليه الصلاة والسلام هاد ولاي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسر شكلي إنسانك سن برسياري چي لكر بيشك لبرسيارة كان فرمي ما الإيمان؟ إيمان بريتية لچي؟ انسان چون ببه به ایمان دار و ایمان بریتیه لچی؟ پیامبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرموی نازانم ملتو شارزات رنیم بو نازانم. جبریل که پرسیاری کرد وکو ملائکتی خوی در نفس وکو انسانک، فرموی الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فرمي إيمان بريتيا لوشش غكنا إيمان بوشش تهبت أو تو إيمان دارت. يا كم يعني إيمان بخواي جو رهبت كفر وردقار تاكو تنهاية لدروس كرني إيمو رزق روزيدان مانو جيان ومردن مانو بره وبردني أو بنورة وهروها تاكو تنهاية لناو صفات كاني، وهروها تاكو تنهاية لفر استرابيتيو عبادة بوكر دندا. دوامي عن إيمان بملائكة كان أبي فريشت كان إخوة سيامي عن إيمان بكتاب كان إخوة هبه كداي بزان دون وكو قرآن وثورات وإنجيل وزبور وغير أوانش. وشوارم يعني إيمان بني الرواني إخوة هبه في غمبران في أنجم يعني إيمان بغور في جوائي هبه في اندوبو نواء وبحث جهنم. شفم يعني إيمان بقضاء وقدر هبه. هر كتك إيماني بوشر استهبه وإنسانش إيمان دار جاءوا في جواني خواهي فروردقات بعث لغبني دوامي إيمان ذاكين كبريتية للإيمان بالملائكة. إيمان بون بفريشتكان إخوة بملائكتك. ملائكة يجي كل مخلوقات إخوة فروتقار. هل كتك إيماني ببوني النبي أو كافرة بإيمان ذاك كتاب نير إخوة يورن كتاب كده فرميت ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. هل كتك بباور به بخوا وبفري سكاني وبا نرى وكاني وكتاب كاني وبغوش دوائي او قمراض وقمرابون يشيزور دور لا اسلامتي ولا اخوا ولا رقاي راس ورقاي بهرس الكتب. هل كتك بباور به بملائكة؟ ملائكة؟ سين صفاتي عن شيئا ودرزبوني أنشونا وإيشو كاري أنشيا وهوينتي إيمة شون ببنان بريا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي إخوائي قولا ملايكتي دروس كردوا لغوناكي دنور جني شي دروس كردوا جنوكش لآقر آدمي شي دروس كردوا لقوم كواتا ملايكت لغوناكي دروس كردوا روناجیب تنها خیره، خیر شغلی تیدانیه به پینچوانه آگر که جنوبکان لآگر در اسکلاون آگر خیری شی تیدار و شغل شی تیدار سوتینه ریشه ملائکت لغوناجی در اسکلاون بلام لاشه هم ده به عمر اخوة علیه صلی اللہ علیه السلام ده فرمه جبریل مبینی علیه السلام شفت باوی تیو هيك باوي او دورو برو آسماني نمودا جيب كذبو ولا حديث اشتر ذا فرميت باتي او ملائكتان ذكا او هرت ملائكتيك عرشي قوي قولي عنه قلتوا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية او هرت ملائكتيك عرشي قوي قولي في عملك وعليه صلى الله عليه وسلم لنيوان او نرمي جوي يتيشيان تاوكو سرشاني او مسافيا دوريكي كن بباشا مسيرة 700 عام غيرالي حوصة صال ضروري او جالير دقي ايدي او هل يتيقنا ملايكتكا او مسافيا او عندي كواتد بي قولي لا شيء ملايكو كن بي بو يكاتك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شو بو طائف بو أوي بانقوازيان كابولا إخوة فارسي وإسلامتي بربارانيا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قرايوة ببرينداريو بخمو فجاروة كإيمانيا في نهنا خواي قولا ملائكتي في الاشتيكي وكاني بونار فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام من نذاب إخوائي دورم فريشتي شيوكانا أقر إذن لسر بهردو شيوكانيا لسر طبق تكم أقر همو قوة دنيا خلفت أوبوي بس شيو رشدك بدن زحمة بطوانك كده ملائكتك بتنها تلقر إذن لسر بهردو شاقكانيا لسر طبق تكم في عمر إخوائي عليه الصلاة والسلام فرمي نخير من بفلانين وميدي أومها يبقوا لنا وي أوانا قومك درشت وشيك وجيلي جتازة درشت كخوابة تاني ببرسني شريكي بفيدانك وإني لأستأني أن يخرج الله من أغوانهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وميدي موايا لنا وي أوانا لو تبقى زور جال كثاني كي بسال ذاتو تازدت ليبشو اگر همو قرآن و حديثي شي بو باركي اوه كلميش جدا بتاقبق هو غير اولي قبولك خواه وادله فايديني في عبطاتنا موادله هر فايديني طلبه و باكير موايدين او ننكمو اموز موايين قد لقندك اي قومان وابا او بو سواو اوه دين الله او قرآن و حديث ورناجره فايديني شند قرآن حديثي بو باسي هذا الله يتديني تعزتنا تسر لك الله تشيريني نازاني خوي تري لشواوة نخوين دواري تشيدون لقرآن حديث آقاي لهيج هي كلام إخوار الله تعالى في عمر إخوار صلى فرمي من أوجي لبتمنى تعزهيج قلام أميد موايا لنوي أوانا خواي قولا جيلي تي تلزر بيه يتخوا بسني ببرسم شريكي بو دانا دانا اعتقاد يعني فبتر صنم دار وبردو قبره فهو نمينه بس خوابه فلسن بتنها لنوي قوانا اوي كما بس معنى ليلة يكري اشتبه بتنها بتوانا تشيه وكان بيبدع ذات السيئة او عظمة او قورية للا شيء عن ذا لتوانا عن ذا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام ليكشو ذا ملائكة بردي بو بيت المقدس بو قدس لمكة ولا ليش هو بو حود آسمان كان وهي ناشي أخوال أو قران دي شو شويني كل ما هو بو بياني كهسا وتمشي شو عقده إمشوا شو ما لا إخوائي بالوردقار وقال إخوائي قوري نبيني وا ساروجي في عمسة نبيني برد كرامه وا روين درام بو بيت المقدس بو فلسطين لماذا برد كرامه بو آسمان خلق جاطيني ده هذا خلقي بباور ومشرك جاطيان لو ده او كاتب فاروق وتعرف نبوه بلاي والله زور سريع وقيتوه هيك شتيك نيبو سرعه تبقى خلقي مكيك بايمان باور ينبو ندك كبا ابو بكر يانوت رضا اخوة يوري ليبه فرمي اقر محمد واي بسكر راضة درونا نام لا ابو بكر صديق كبا يمضي اخوة راضة انا عليه الصلاة والسلام يكسر ببيس يودو فرمي راضة كواسا فرمي قولنا في الرحمة الثانية كواتا برا كان قوري ملائكة ده صلاة ملائكة بشوه يا عمري قوال فاطم بريت فلسطين وبدي شكاته وآسمانه كانوا بشيين يتكواره وبو ماضي كوي أو بلغينا تبشيك بلغينا تر أويكا ملائكة زور بدا صلاة ولا ششيان زور قوري بلا لم لا شو باسيك ان كلاشيان قوري وهيزو ده صلاة يان زورة باب زاني آية لآتي خوا فرستي وخوا ناسي دا شوانك شونك إنسان دان تاوكو دا صلاة زور بيو بقوة بيه زياتر لخوا دول دا بيتو ياخيد بيو قل بايد بيه إن الإنسان ليطغى أرواه اسكرنا إنسان كزاني خوي توانا دا صلاة جيها أو ليطغى بيوتي بكثنا بيه زيادة رميدكا وهذا ثاني شيء زور جوره مدنا نصر دبي دوا خلق دبي ممنوني بك السلام يجفك خلق دبي ممنوني بك أختي لقلبك أعور من الدار دوا وهذا ثاني شيء زور جوره بويا خوانك كتير لعيمة شتك مالك كيف تبرد يا مسؤوليتك كيف تبرد إلا من رحم الله نعلم هموي فلام زورك لنا زوج وايدوري نبيتك زول لو كنا غدر ذكيك وكو خلقي فقير وهزار ومسلمان أبي بلقو مزقوت شمولي منيش ذكاو تبيت منيش تنبو مالي خوا نوجه فرضكانم كم لقل خلقي مسلمان دابريش مهلسم نا لو كنا غدر ذكيك شيت اخونا غيكي قولتلو مزلتر خوي دبيت ذكي سوا سي ملايكة لقل أودة صلاتا مسيرتي حوصت صار غيظول بيني نرمجويكي تعوكو استرشاني لقل أوجدا خواهي قرد فرمي يخافون ربهم من فوقهم ملايكة زور لخواهي قرد تفتين كرد تفتين وهم من خشيته مشفقون ملايكة لتسي خواه دلزنو لتسي كي زور دان أو اندل أخواه لتفتين في عمري خواه عليه الصلاة والسلام لشوي إسراء ومعراج كبل كلامه واحد جبريل مبيني عليه السلام كشفت بالك هي وهرباوك في آسمان ده قريب فرمي جبريل مبيني كالثوب البالي وكو فارشا جليشي كون كالشوينك فردابي آوى بزميلي وبترسه وبيني لترسي خواي قولة آوى أو لا شمزنا لترسي خواي قولة وكو جليشي في كوني فردابي يسبحون الليل والنهار لا يسبحون شوروا سبحان الله ذكنوا شوروا صوي قولة بقولة دادنين ما دون أبنوا كتايتين عين لقوا أو قوة دا صلاتشك هيا أي إيمة إيمة تشين لو كون دا حجمي إيمة تشين لتنظوي زوي كزوي لبو شاي أثمان دا في جنيا حيثو تشين لا تغوي ذوي زول أخواي جوري أخي ذوي زول أخواي نقل أخواي جوري شر ذكي جادي أخواي جوري ذكي باب جاني أويك عبادة أخوا شر لقل أخوا ذكا أويك مشروف فروشة شر لقل أخوا ذكا أويك الميز منع ذكا لقسابي شر لقل أخوا ذكا أويك عبادة إخوا ودين داريتي منع ذكا شر لقل أخوا ذكا باب جاني توكي جاري أو جادتك بشرك ذنك أخوة كزور بعقلية إنسان خوي نناسي وجود من أكشي نناسي برشي يتميزاني جنقوة بزانا قوتي تو تشي وقوتي برانبالت تشي أو جادا غزبو جن بزانا خواه تشي تور تشي أو كاتا تجاياتي خوافك أو كاتا قوطة لدين إسلام به أو كاتا قصب مسلمان به نبي أساتي خوض نناسي وا كتولا تشي تبنزبوي نضرب آويش ضعيف نضرب آويش كم كدروس بوني ملائكتي جدت فارزة لقل أول جاء يا أخي بويتو لأخواي في الرجال هو بدريتو أول نشاني تشيء نشاني بعقل إنسان كوابه أخواي قول ربما فارزة أول مزنيتي ملائكة أول زولة والزوريتي عبادتها في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث عبادة فرمي شون إيمي آدمي لترزوي قبليك ما نهي ككعبية لكن لدي طواب دكين وعبادت دكين ملائكتش لآثمان بيت المعمور يعني هيا كالرجل سر كعبية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كل روزك حتى هزار ملائكة دكين تنامي بو عبادته كتوذر وجاري كتيرا وحتى هزار نهي طواب روزي حتى هزار ملائكة دبي جماريان تندد وما يعلم جنود ربك إلا هو كذنا زان جماري جند يكان إخوة تند إلا خوين بيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أوي من دي بينم إيوة نايبين أوي من دي بيستم إيوة نايبين أطت السماء وحق لها أن تأط أثمان دنجي لي وبيت وحقيتي دنجي لي وبيت ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد لو أثمان قول يدا شويني شوار تنجمي إلا ملائكتك سجديت إذا بردو بأخرى قولا أي إيمي مسلمان أي إيمي بناء مسلمان إيمي ضعيف لاواز دزاني سجدتيا كم جارواها يبزان ديت كم كس يبزانت سجدبردن بأخواتيا هندي كذنا وشواني خوي زور ببرز بزانت بعيب الشرمة بين مزجوتك سجدبري بخواي خالقي خوي لكاتك ذا أو ملائكة مزنانا أو ملائكة بدل صلاتانا سجدان زدن بخواي كروا بدار كواتب راك أنا با إيمان من بملائكة هبت وإيمان بون من بملائكة كاتك كذا زاني كن مزنو بدا صلاة او كاتتو مزنو دا صلاتي قوري خواد بدر كبلت او همو ملائكة قولو بدا صلاة انا همو ان جندي خواي قولن اي دبي خواي قولن چي بيت دبي مزني خواي قولن لچي دا بيت او كاتب بدر لكبلت داوة كارم لخواي ترزقات تدايت من بدا ورحم من تبكى وامن لبكى ايمان من تواب واخي ما تخير بي الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله خويت الرزقار القرآن دابو من بس ملائكة دكات كإيشي أنتي وكاري أنتي لا تقدر فرمت المدبرات أمرا أمور أو بنورة أو جنديانة بري وجبا ملائكتك بو وحي كجبريل عليه السلام كدلكاني بيزين دود ابنوا ملائكتك شبو باران بارينو روك سوزبون ملائكتك بو روح كيشان ملائكتك بو فوكردن بصور دا بو اويكا خلشي هرهمو بمري بجارك ودنيا تيف جت ملائكتي چش خازنو سر پرشتياري جهنم فلا بخوا ملائكتيش لبهجدا سر پرشتياري بهجدا ملائكتيش لسر شاني راس وشفي ايمدا دانشتونو كردوي ايمدا نسن ملائكتيش لتيشو لدواما دمان فارزن وغير اوانز ملائكتي تريج لنا وقبر ده كامتحان ما عندك البس في السيارك غير اوانز ميكائيل واسرافيل ملك الموت مالك جهنم هميك لقران ده هاتوا ايمان ما انتهيتش خويتر الرجال فترمى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد. أودو ملائكتي أودو فريشتيك لفر للاي الراس شبتن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد. في قول يقني التلفظي في أبكيت لدم الدرجة إلا أوي يكترد نسريت أجر شاكت قتبت ملائكتي لا الراس فريشتي لا الراس دي نسريت أجر خرافت قتبت دروت كردبه غيبت كردبه بهتان كردبه بوكتي شبه تاوان جنيه ودابه لعنت بلكتي كردبه كمستحق لبه أو فتانا همين ملائكتي لا يشب لي نسيت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد. شاو ديري شي لترى حسابي ذكا ولدر كما ذكا تا كي تا أو رو ذكر في الدرد شيد أو جا كتابة كذا في شيد نسي النمى كتاي في هذا أو جاب من الدادك يا صحيفي أعمال كانت وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. خواهي قرد فرميتا روج قيامة هركتك أو جا كتابي خوي دين ودتي خوي لقردني كلاوة كتابك يخوض بخلنا خواهي قرد أوجه محاسبة الذكاء لتركي لذوي خوض إن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. خواهي قرد فرميه كتابك إيمة ينطق عليكم بالحق شاهديت أن لسادة دا بحق بلا حق نية شتيتي تدانية أو كتابك زيادة كراو بيت شد قتوه شد كردوا أويا شون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إما استساخ ما ذكر أويدة تان كرد استساخ ما ذكر ريك كي استساخ ذكر براجيان أولا قريت شي تدابت هرها مدى دشتوا أعمال كان يخوت شي تكردوا لدنيا هرها مدى استساخ كراو أخوائي قرد إذا تبرد فرمو بخلانوا أو كذا كان يخوت درونا كري شاهدي زور نادريت ناتواني هيك كيت أجر دمد بقري دس ديت أقصى قات ديت أقصى هيج ناكلت هيج همو لاشوك شاهدي بسر بدا شون طارز را خواهي قولة بهوي ملائكة بفارات او دو ملائكتيك كاتباني إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تعملون. خواهي قولة بفرمي ايما طارزر من بسر داناون شاودر من بسر داناون لملائكتك كراما كاتبين ملائكتي برزن كذا نوسن هموش تيد فما دمان زاني اوش لكن همتو مارك راوة كوات ابراك انا شرم كين لو ملائكتانا حسابي ان بوك كين كحسابي شبونا في حساب البدكات زور صدكي جوي ناديتي قالت بخوا دكي قالت بقرآن دكي قالت بسنة دكي قالت بريج دكي قالت بحجاب آفتي شي بروس وبأخلاق دكي حسابي بوناكي كذر دكي شونا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ويهوي بها في النار 70 خريفا والثاني وهي قصيدة كجوينا ذاتي بلا يهي جنيا بلام حتى فايز يعني حتى صالتي الرودة شلنا أقري جهنم دا بلا شي وزرق تيش اعتيادي بوا كافرتي بلا يدابر وابروشت دي قاطي في ابكاد وده سالي زور اعتيادية لا يتو اعتيادية لا يفاي قوري اعتيادي نيا او زور قوري كقاطت بوكر يعني قاطت بخوال دي لكي خوال دكي شكا خوال تريدانا وعوابت كتو خود رجل تاشيد خود لسنة پیغمبری خوال عددید عیبه لخود بگرا گلهی لخود بکا بلا من کم تر خمم نکسی چی رجدار بینی گلتی پیب کئی کانتا گلتا بسنة پیغمبر دکی تو علیه الصلاة والسلام هر شعائر چی دینی بید کسی گلتی پیب کئی بابزان عاقبتا کئی زر خراب دو بلا قیامت در خواب من فارجه جگا لو دو ملائکتین و سری کرده وکان من دو ملائكتي تر لبيشه ولدواوة دو فاراتني إيمان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. خواهي قول ملائكتي داناوة لپیش او لدواء او بو او ای بتاریزن با امری خوا دت پاریزن لجنوکا اگر لیزنی تو جنوکا نابینید چندها جنوکا ایلوانه بیوی فلا مارد دعلا ناود بره او او ملائکتی دواء او او کشوا او نبت پاریزن اگرش نخونیا خواهی گورا حرس و حمایب و دانای خوشد نازانی پریشی نادی يحفظونه من امر الله او ملائكه امدك على اذن هل لو روزه ولا سيداك الدابوي ملائكه لقوته كاذبيت كاقور ذبي ملائكه الطارد ولقوته وقايلته لجن لانسان لمار لدوبشك لو كان همو ملائكه الطارد الا كقضاء وقدر اخواهات خواج ورويتي توشي زرارك كا او كاته بملائكه كان اللي قرن لي طارد هر خطورت و ترسناچی اگل پیشو بود بی تو آگاش دینه بی او ملائکت پیشو سر مدور کوا مجال نیا لدعا و دور کوا مجال نیا که خواویستی توشد بیت خواهی گرد به ملائکت فرمی لی گره بازی رو بلا می پاری زلن مطرد بما او عبد امتحان که متعقی کموا اوش پاره کنی ملائکت دو ایمه ملائکت مسلمانان سر دخنو دی پاری زلن لروجی بدر لغزوی بدر خواهی پردگار ملائکتی بر مسلمانانی سر خرد لغزوی خندق و بر دوام لشیانی روزان الدا کسی که ایمان داری راسقی نبی خواهی گوره بوهی ملائکتو لی پارزه که آنه همو عبدی خواهی گورن جندی خواهی گورن بو پاراتنی ایمان ملائکتا کان لگل مانن تاکی لدنیا پاراتن لدنیا تومار کردنی کرده و کان من چی تر او جارش امرو که جمعه ملائکت به درگاه داده نشد تاوکو امام داد خطیب تاوکو خطیب نه اتو او هر دمشن فلانی شهاد یک لدوا یک دمشنیت و اجرکت وز نسره که خطیب هاته سر این برطا او انش داده نشم یستمعون الذکر که ایسا دانی تون لگل ایو جویان لو قصده ایه ایو نایم بین ایو او ان ایم دبینن ساکی لگل من دبن پیامبری خواهد کرد فرمی هیچ کسی نیه لعیوا، ایلا دو قرینی لجلا قرینی لجلا ملاکه قرینی لجلا جن شیطان دو کس دو کس لجلاش یا ملاکه تنای بینش شن شیطانی جلوکه ملاکه کامری چاکت پیدا که شیطان کرد امری خراب دینه تن از دو تا وسوسه دوست داره شرمی علی کن لا شرم لو ملاکه تن بکن دلم چاق بزنم ملاکه نه پارزد و نه اگر او مالیتو به شرعی خواهی تیدا به وکوشی به امر خواهر صلی اللہ فرمی لا تدخل الملائکت بیتا فیه کلب او سورا ملائکت نا ایت مالیتو کفجی تیدا بیت یا خود رسم تیدا بیت ملائکت نا ایت مالیتو لانه بلد جات چی مالک بمینه که رسم تیدا بیت لحدیثی به امر خواهد اعتار صلی اللہ الا او رسمیک بو مصلحتیک بو فائدیک و بو ضرورتیک قیناکا بو معاملات بو هوية بو فربوني علمك او جاوازا غير او مالك التركي لألبوم لرسمه هل يواسط او ملائكة لا يتم على كتبه حديثي في غنبرة وإيمان بيتي بو تيسو إيمان بيتي بو رجي سامة بزاني شو لحسابك تاكي دي سامة كا او لحظة يكر حب الشرشد ملائكة لغوطة كاتي روح كشان ملائكة دين بو روح كشاني هدية شغلة يما اگر ایمانداری که باز بودید او ملائکتان اک بین داده بزن بدموچاوی که گشاوه جوان که ملائکت زور جوانه بوی کاتک آفرتکان که یوسفیان بینی اتیانه او بشرنی او ملائکته چکه ملائکت جوانه خواهی گرل رولاچی دروستی کدون ملائکتی جوان دین کاتی روح چشان تنها او کسی که رفی به چشم دمری او دیان دینه کسی تر لان بیند سن جاره ما دانش دین که کسی اک دمری لبردت من اما نبیند بزن ملائکت دبیند اگر ایمان داری باز بید او ملائکت دمچاو گفت و جوانانا دبینه بلی پیام سرده بید که رفا که چشم زور با آسانی با جوانی کسی چین دو اینا ولا بهشت دیت خنه ناوی بول خوش بر ذکر تو زور با آسانی ولو لحظه دا چی پیدا گفته إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ملائكة يعني لن ما ترسى خمي هيك النبي خمي رابر دود نبي كبجيس يا شيخ تولى سيدنيك ودسيت بهشتك بولاي خواي فروردقار دا رويت خمي هيك النبي وما ترسل داهاتو لقبر ما ترسى لا قيامة ما ترسى لا هيج ما ترسى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ومجدس الدزيني بو بهاشتيك الدنيا وعد التدرابو تو باورد بو وعدك ايخ وعب والله مكسانك ابو قلطين لدهار باورد مجدس الدزيني او بهاشتها طرد ادي اقري انساني شي خراب بيت تناب اخوائي قولا لو ملائكة عليك غلاظ شداد اخوائي قولا تبني ملائكتي قولا دمشاو ناشرين ترسناك بو ترساني او كتا ملائكة شوني بيودة تواني او ابكات بو ترساندني توقان دني او كاتا او روحا زور بزحمتك للا سيدي انريت دروا دخلتنا او كتني شي اقروا او جابروا كفية دروا تنا بخطا هر لو لحظة يوا هر رصي جهنني فيدا الله انو فيدا قلت لو لحظة يوا كرتي قشي شهد زاني تعزيز طواو حسابي او برو خراب كرر لحظة لدواي لحظة او ملائكة او يشش ينكر دواي اولي ما ناظر الملائكة كسويتنا او قبرك توا كدفن كرايت دو ملائكة دين منكر ونكير او دو ملائكة او جار او اشكر في تشيسين لا هم انت يغلين عزرائيل لا عزرائيل هي لان قرآن ده اتونا لحديثي ده اخوائي قلت اما اذ يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت في الاشتير في تشيسين عزرائيل هيج بلقي القرآن وحديث ده لتبني او ناوي هبيت في الاشتير في تشيسين ملك الموت كاتك روحك تشيرش أو فيتنا أو قبر أو دوم لا يكذبنا أو جاش داد دمشينا إمام من واه أو قبر تذكى خواي جرد توانا لنا أو قبر داد دمشينا سفر سيار من ذكرى شيء ده برست شو إن شيء كان تبويد أو محمد أي كان الرابو تجيبو كيبو دينا كش تجيبو جاوت ما تنجار دوبارة ما كذبتوا قبر رنج دانا ويدني عيا لدنيا كخواد بتنها ناتيلي وبتنها فرستبيتت هانات بتنها بخواد بردبي تنها شوين محمد كوتبيد عليه الصلاة والسلام دين دلور قرتبي دين دلور قرتم يعني بجويري سنة دين داري تبكي نك بجويري بدعة وخرافة عبادتك زكاة تيدي قلت لي اول سنة كيف يا امريكا عليه الصلاة والسلام لا اولاك هل يشيقني يا وكاتك آية الكسيدة اخواني الادوائي نيش عندي كزوكو شيتي لياتي تو بخوي دا دكا وخوي مصور دكا او يجا تو فاتيني هم بدعي لها سنة كده زي هاتر كل شيء كده خلي قول مصور مكة او تو بخوي داكر للنية لو شوينا وطن دها بدعي تريش كان لناو مصبانان دا بلاو دكوا كان لسر سنة عبادة اخوات كربون لقبر ولا عميدة بيتوا كان لسر دين اسلام ويشتري وغير دين اسلام بيش تيشتر راضينا بيت والله مش دلني ديني من الإسلام ولا دنيا ده أي كلا دنيا وأنا ببيت بقوا حتى هزار طلقين كوتشي بينت في السينابت حتى هزار طلقين كأصل أساسي يتنجاد بثم أنا بلام حيث كسانك دش بيتن بلام ياتينا أذن يا أخويا اللي جل ذكر أجر دس بتوخيك وين النوكرة شو اللي كان بجيه لهم شتك بدعبي وسنة نبي بودة ميني للتري وازي لي بلا اول دبل يا ربي اخوان دعوات لي ذاك اللي يخوش بي اخوان رحمي تبقي دعايته استفادي هي بي اما دانيش انت هذا درتي في بلين تازا فيريك ان اخوان اتشي او في اغنبري اتشي او دينك اتشي او دواي مردين او در ازاد على بيك اوكر قاوتا كردنا او دو ملايكة دولون بسياري لي ذاك اقر والله مدايا اخوان جورده فرميت قبري بو فراوان كان مد البصر شاو كان دبر ذكات ليرو تاكيد بريد او قبره وان بفراوان دبت فراوان بوني جيقاكت فراوان بوني دلا بلت خوز دبت وافرشوه من فرش الجنة فرش بهشتي براقا وطوشاشي بهشتي لبركا ودرقايش ببكنا وبا قصر طيقو لبهش دابي بنيد بويد الخوز دبت اقر والله من اوتو ترسيارة نداته وكنا بخوا اقر لدنيا غير اخواي ترسي بيته هواري كربيت غير اخواه لسر بدعته بدعكاري خواطر استكر بي نقل سر سنة في عمري صلى الله عليه وسلم غير دين إسلامي هل جاب دي ببرنامج وخل او قرب سري لو رغل دا لناو قبر دا في عمري صلى الله عليه وسلم قبري ليتصل ذكريته حتى تختلف أضلاعه تاوكو كراسو كان يدشنون او يك خواب من فارجه او جار خواهي قرب فرمي دي فرشي جهنم وآقري وراخا جلي آقري لبركا و برگاهی که باشی و کنار سرتا بوی کنار او شوی نخواهد کرد. اول جگاد دبو اگر لدنیا خواد ناتی با خواد پشتی کرده بلان باود بدد چو درگاه جهنمی ببکن و شوینی خوینی شاندن او شوینه کده لو حالا ناقوش دواز ناقوش تر چاوریتی که جهنما بایدال ربی لا تقیم الساعة خواه روشی قیامت و زندگونوان نیه اگر لنا او اگرز دابم آسان تره نوی که زندگون مو بچمعه طبعاً إيمان دار دار ربي أقل الساعة خوازو با قيامت به شكا أو قصر خوشا أو شوين خوشا مهي لبهاش خوازو زندو ما كيرا أو شتيه كبرا كانم والله همو من ديبينين والله همو من أو سيفر سيارة من لذكره مصيري هر همو من أو شاوري همو من دكا جا عاقل أو كسيبو دنيا نخلطت عاقل أو كسيب بقصي شيطان كان نخلط يواز لدين إخواب إمد خوازو مزنا ملائكتكاني او اندما زنبن ايد بيخوي چون ببراكم لدى صلاة اخوار الزقارب نابير وازمكا وكو كتانك لجياني دنيا دا بيشارعي ودجاتي ديني خوابكن او جا اقر ملائكتا ادرحي بيشارعي او جا اشهد والله اله الا الله او جا بقلت ابن اخوة توايشي قال انا وقد عصيت من قبل ايسا بقريتوا جياني رابردو تهمو يسربيشي ودقوان بو سازا بقريتوا كيف عاقل اوه نقلت ابرا كانم ملائكة لقل مانا لو روزو كدروز دبين لنا ورحمي دائك مان دا تا او روزو يدتين ونا وقبر تا او روزو كزندو دا كرينوا كزندو دا كرينوا اواني دشننا وجهنم تنا بخوا هاوار دا كان يا مالك ليقضي علينا ربك اي فرشتا اي مالك اويك مسؤولي جهنم ليقضي علينا ربك يكتكا مان هي بثلتكا مان تقولكا لخواي جورا داواب كباب بمان مريني مردني في خوشترا خوشي ناو جهنم دواي فتريكي زور سالهاي سال هزارها سال اوجا قال انكم ماكثون شاوران والله مخوشي عن بيبيتوك دوان مريني قلام والله مكاويك انكم ماكثون ايو دمين نوتي دا مردن نية مردن نما يكجار انسان دمرين جا عقل جيانه كلب جيرت كلبهج دابه ونبراوبه نقبه شهوتي ساعاتك لذته رابواردني ساعاتك قيامتك خوي لدس شوينو خوي توشي جهنم كأخوات من بارجت إيماننا عند ملايكة بيت كخلقي خواي تروردقارا كآقايا ليمانا دمان بارز نكر دو كان من دنسن دوال خواي تروردقار كين كبر شفاعتي ملايكة شمان خاص وخواهي جانيم ملايكات من خوف دوين كمخلوقي تون كأو مخلوقاتاني تو تو دا ترسلو شريك البودانان خواهي قروا لوقف الملايكات دا ترميل عبادتي أنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملايكات سرطيشي لفرمان إخواناك ويفعلون ما يؤمرون وأو أمر اسكتين ذكري أودكا نقل أخواهينا وقسم بدعبكا ويفعلون ما يؤمرون داو كارم نخطي تبر جار رحم من تبكى وما لك إيمان من سلامت به وإيمان من راسد الجد خوي تبر جار أخير من سيركد خوي جور هداية من دي خوي أو كسيك بمراي هداية دي خوي جور أو كسيك نفوس الشفاء بدي خوي جان إيمان من زيادة زيادة من جرني ولا يخوض أخير من خيرك